جتكم اللي بها زين والطيب ماريا الحلا منبعه من راسها لين ما طاها هزت الضيق بالميدان ما فيه ماوية كم هنوف لياجينا تبي تقصر خطاها